الاسلام المؤمنين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فهذا درس جديد من دروسنا المتعلقة بالمنظومة البيكونية في علم أصول الحديث ومصطلحه. وكان آخر ما ذكرناه ما هو؟ تفضل. نعم. العزيز والمشهور. نعم، وقد قلنا عزيز مرو اثنين يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة، هذا هو الضابط في العزيز والمشهور. ثم يذكر المصنف او الناظم قوله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، المعنعن هو الحديث الذي في اسناده عن فلان عن فلان، ولكن الحقيقة أن هذا لا يسمى معنعنا هكذا بإطلاق، لأن هنالك أحاديث في الصحيحين تكون معنعنة وبنفس الوقت أو وفي الوقت نفسه تكون خالية عن أدنى نقد وأقله. إذن المعنعن الذي يكون فيه بحث ويكون فيه نظر هو المعنعن الذي يكون راويه مدلسا، اما المعنعن الذي لا يكون راويه مدلسا فلا يقال فيه انه معنعن، لان العنعنة انما تضر صاحبها اذا كان مدلسا. وما معنى العنعنة؟ العنعنة هي ان يقول عن فلان او ان يقول قال فلان، والجامع لقوله عن فلان او قال فلان ان كلا اللفظين لا يدل على سماع او تحديث. يعني عندما يقول الواحد منكم او عندما اقول انا وقال ابن تيمية، كلمة قال واضح جدا انها لا تدل على السماع لان ابن تيمية عين ونحن عين. ولو اردنا ان نضيق الدائرة اكثر فقلنا لو ان احدا قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز، الاصل في كلمة قال الشيخ ابن باز في من عاصره ان تكون لمن سمعه، هذا اذا لم يكن مدلسا. فاذا كان مدلسا وقال قال ابن باز او عن ابن باز فان هذه الكلمة لا تجعل حديث هذا المدلس صحيحا، لا بد ان يكون منه فصريح بالتحديث، فصريح بالسماع انه سمع هذا، بان يقول سمعت ابن باز مثلا، او حدثني ابن باز، او انبأني او اخبرني، هذه كلها صيغ تفيد ماذا؟ تفيد السماع. اما كلمة عن فلان او قال فلان، هل هذه تفيد السماع؟ لا تفيد السماع، وانما تحتمله. فاذا كان القائلها غير مدلس حملت على السماع بشرط ايش؟ المعاصرة وامكانية اللقاء، هذان شرطان مهمان، المعاصرة وامكانية اللقاء. طبعا وعندنا شرط اساسي ان يكون هذا الراوي اصلا ثقة، اما اذا كان غير ثقة فسواء صرح ام لم يصرح فخبره من خبره مردود بماذا؟ بسبب ضعفه الذي تلبس هو به. اذا قلنا معنعن كعن سعيد عن كرم، هذه كلمة مجملة، فهذا المعنعن قد يكون، او هذه العنعنة قد تكون من مدلس وقد تكون من غير مدلس. اما اذا قلنا معنعن المدلسين عن كرم، فالاعتبار في العنعنة من حيث القبول والرد انما تكون متعلقة بالراوي اذا كان مدلسا، اما اذا لم يكن مدلسا فالاصل قبولها. لكن هنا شيء، احيانا يأتي الراوي غير المدلس، يأتي الراوي غير المدلس في السند، ولا يكون بطبيعة الحال هنالك تصريح بالسماع، وإنما قال فلان أن فلان قال، أو عن فلان أنه قال، ثم إذا بحثنا نجد أنه لم يقطع فلان لم يسمع فلان. فكيف نميز بين خبر هذا الراوي وهو غير مدلس وبين خبر ذاك وهو مدلس؟ الجواب أن هذا الانقطاع يعرف بسبب التاريخ، أو يعرف بالتاريخ من خلال التاريخ، أن فلانا التلميذ لم يدرك فلانا الشيخ المحدث، أما إذا أدركه فإن عنعنته تقبل حتى لو لم يصرح، لأنه عاصره وأمكن لقاؤه. أما إذا كان مدلسا فهل يقبل كونه معاصرا له او امكن لقاؤه معه، ام لابد مع هذا كله من التصريح بالتحديث؟ لابد مع هذا كله من التصريح بالتحديث. وهنا شيء، ان الراوي مدلس لا يكتفى لقبول حديثه بالتصريح او بالوقوف على التصريح في سند واحد، بل لابد ان يكون ذلك في الاسانيد كلها، في الاسانيد كلها، بمعنى جاءنا حديث وحديث اخر وثالث ورابع، لا نكتفي بان نقول هذا المدلس قد سمع من شيخه في ذاك الحديث فيكتفى إذن بالحكم عليه بالصحة لأنه سمع منه حديثا. لا بد من الوقوف على التحديث أو التصريح بالتحديث في كل حديث حديث. إذا هذه نقطة، هذه نقطة مهمة، قد تثبت أصل السماع بحديث واحد ينبئك أنه سمع منه لأنه قد صح عندك حديث أنه سمع، لكن هل هذه الصحة لهذا السماع الثابتة عندك بحديث، هل يستفاد منها لإثبات الصحة في حديث آخر؟ تفضل. لا يستفاد. لماذا؟ من يجيب؟ تفضل. إذن قد يصرح بالتحديث والسماع في رواية، ولكنه بالمقابل يدلس في رواية أخرى. لذلك العلم يضبطون، كل فلان إذا روى عنه فلان كمثلا أبي الزبير، كمثل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يروي له مسلم كثيرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأبو الزبير مدلس، وجمهرة كبيرة من أهل الحديث على أنه مدلس، لكن رواية أبي الزبير إذا جاءت من طريق ليس بن سعد فإنها تكون مقبولة حتى ولو لم يصرح. لماذا؟ تفضل. علم له عليها، كانت مكتوبة وعلم له عليها واحدا أخ واحدا، وبطبيعة الحال فإن هذا الزبير ثقة، فالأصل في كلامه أن يكون مقبولا. أصلا لماذا ينزع المدلس إلى التدليس حتى يهرب من الكذب؟ هذا أحد وجوه التدليس، لأن معنى التدليس إيش؟ إخفاء العين. يقال فلان دلس، أي أخفى عيب سلعته، فلان دلس السلعة أي أخفى عيبها. وبالتالي فإن المدلس من بعض وجوه أسباب تدليسه أنه ثقة فلا يريد أن يكذب، فيأتي بكلمة كذا وكذا. ومن الطريقة هنا ما ذكره البعض في بعض الروايات المدلسين، بعض الكذبة اختلقوا أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن فلانا سمع من فلان، قال إن رسول الله قال سمع فلانا من فلان، فهذا يدلك على مدى الهوة التي وقع فيها أمثال هؤلاء الذين هم كذبون قبل أن يكونوا مدلسين. طبعا هنا نقطة، أن هنالك خلافا بين أهل العلم فيما يسمى بالمؤنن والمعنعن. فالمعنعن منحوت من عن فلان عن فلان، والمؤنن مش المؤنن، المؤنن أن فلانا قال أن فلانا قال وهكذا. فهذا من كلمة حرف عن وذات من حرف أن، هل هما بحكم واحد أم لهما حكمان؟ الجمهور من أهل العلم أن لهما حكما واحدا، ويلتحق حكمهما بحكم قال، لأن هذه الصيغة الثلاث كلها تدل على شيء واحد وهو الإخبار من غير تصريح بالسماع. وهنالك بعض الخلاف العلمي الدقيق حقيقة بالنسبة لأن وبعض استعمالاتها، لكن لا أرى من المناسب ذكره، فلعلنا في دروس قادمة ومستويات آتية إن شاء الله نذكر شيئا من هذا التفصيل. ثم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، لم يسم أي ذكر من غير اسم، أن رجلا قال يا رسول الله كذا وكذا. هذا المبهم المتعلق بالمتن أما الضمن المتعلق بالسند ففيه عن رجل من أهل المدينة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من أهل المدينة مبهم أم مسمى؟ مبهم. الآن ننظر، إذا كان المبهم صحابيا فحينئذ يكون الحديث صحيحا لا يتأثر الحكم فيه سواء في السند أو في المتن من باب أولى. وإما إذا لم يكن صحابيا فالأصل أن الإبهام ضعف يرد به الحديث، لأنك لا تعلم هل هذا المبهم ثقة أم غير ثقة، وبالتالي فأنت تقف عنده ولا يجوز أن تصحح به الحديث لأنه علة، هذا الراوي مبهم وبالتالي هو غير مبين الاسم، وبالتالي فإن ثقته مجهولة بالنسبة لنا. طيب، هل يختلف الحكم ما إذا كان هذا المبهم فردا أم جماعة؟ من يعرف؟ تفضل. كيف؟ الأخ يقول يختلف إذا كانوا جماعة فإن الجهالة تنجبر بكثرتهم، فإن الجهالة تنجبر بكثرتهم، بمعنى أننا فلنفرض أن هؤلاء المجاهيل ضعفاء، أفلا يتقوى ضعفهم هذا بكثرتهم؟ بلى. فعلى هذا في الصحيحين يوجد عدد من الأحاديث فيها مثل هذا الجمع الذي تنجبر بهم الجهالة ويرتفع بهم الحديث. إذا كان الإبهام في صحابي قلنا بأن هذا الإبهام لا يضر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وقاتل شانئهم، هكذا عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم عدول الأمة وأمناء الشريعة وحماة الملة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمنتقص هم منتقص في دين الله، لذلك لم يجد الشيعة الشنيعة أولى من أبي هريرة رضي الله عنه بأن يطعنوا به وأن يوجهوا لهم اتهامهم وأن ينفثوا فيهم سمومهم فيه سمومهم وهكذا والعياذ بالله تعالى. هنا أيضا نقطة أخرى، أحيانا في بعض الأحاديث مثلا عن سعيد بن المسيب أن رجلا من المدينة مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أو هذا السند ماذا يكون الحكم عليه؟ أن عن سعيد المسيب أن رجلا من المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نحكم على هذا الحديث؟ تفضل. سعيد المسيب تابعي، لكن نحن بحثنا في من بعده. نعم، من عنده جواب تفضل. لا يلزم أن تكون كلها، ويتكلم الآن ما ذكرته حفظك الله إنما هي إشارة إلى مراسيل سعيد المسيب، هنا ما في إرسال. أيضا ليس الجواب هذا. نعم تفضل. أنت ركزت على الصحيح، ما حد يكون ضعيف. نعم تفضل. الأخ يقول وهذا جواب صحيح بالجملة أن هذا الإبهام لا يستفاد منه صحة ولا ضعف إلا بالتحقق من هذا الراوي المبهم. فإذا كان هذا الراوي المبهم تابعيا فالحديث حينئذ مرسل، وإذا كان هذا الراوي صحابيا فالحديث صحيح. لكن إذا كان الحديث هكذا وليس عندنا إلا هذه الطريق، هل يحكم عليه بالصحة؟ تفضل. لا يلزم. إذا الآن لو عدلنا السند قليلا، قلنا عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل تختلف الصورة أم لا تختلف؟ تختلف. لماذا؟ تفضل. لا هو، لأن هو يقول سمعت رسول الله، أنت قصدك سعيد. نعم، هنا سعيد ينقل عمن سمع أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحالة هذه صحابي. نعم. المبهم الذي في المتن معرفته ليست مؤثرة على صحة الحديث، لأنه لا يهمنا أن هذا الذي دارت حوله القصة رجل أو امرأة، صغير أو كبير، شامي أو مصري، يمني أو حجازي، كل ذلك لا يؤثر في الغالب وفي الجملة على صحة الحديث. فالحديث يتعلق بقصة عن فلان من الناس، وهذا معروف سواء عرف اسمه سواء أعرف اسمه أم لم يعرف. نعم. هنا مثال على ذلك حديث في الصحيحين، وهو حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هكذا الرواية في الصحيحين. جاءت رواية أخرى في الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن الراقي هو أبو سعيد الخدري نفسه. إذن هنا جاءت رواية أبهمت وجاءت الرواية أخرى فصلت. وباب المبهمات باب صنف فيه أهل العلم مصنفات خاصة، من أعظمها كتاب الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. من يعرف اسم الكتاب؟ تفضل. نعم، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، اسم الكتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. وهناك كتاب اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. من يعرف تصنيفهما؟ صارت مسرقة وصرت مغربا، شتان بين مسرقة ومغرب. تفضل. أبو الزرع ولي الدين العراقي، وليس والده عبد الرحيم ابن الحسين الأثر العراقي رحمه الله شيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. والإبهام يزول بمعرفة طرق الحديث وجمعها. لذلك من أهم أبواب علم الحديث جمع الطرق ومعرفة المصنفات، وجمع الطرق سبيله معرفة المصنفات. أما من لم يعرف مصنفات المحدثين فسيخبط خط عشواء. وأذكر في ذلك قصتين. اتصل بي أخ من طلبة الماجستير في الحديث، قل يا شيخ كيف أريد أن أعرف أن فلانا سمع من فلان؟ أنا نظرت في تهذيب التهذيب وفي غيره فلم أجد تصريحا أن فلانا سمع من فلان. قلت له بدأت أسأله هل رأيت المراسيل، هل رأيت جامع التحصيل، هل رأيت كذا؟ يقول لي أحيانا نعم أحيانا لا. قلت له أقرأ للسند حتى يعني أستحضر شيئا. فإذا بالسند قال فلان سمعت فلانا يقول كذا. قلت سبحان الله ماذا تريد أكثر من هذا التصريح في السند نفسه، يبحث عن تصريح في السند، تصريح وهو في الإسناد نفسه. وآخر، وهذا يدلك على أهمية معرفة الكتب المصنفات، آخر جاء يسأل عن موضوع في رسالة ماجستير يريد أن يقدمها. فقلت له يوجد عالم من علماء السنة الكبار اسمه ابن مفلح الحنبلي، من سعة علومه وكبر مداركه رآه شيخ الإسلام فقال له أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح. فقلت له هذا عالم جيد، فلو نظرت في كتابه الفروع وفي كتابه الآداب الشرعية لرأيت فيه من شروط فنون الحديث وعلوم أهله الشيء كثير. فقالوا له هذا طيب، بدنا نبحث عن ترجمة الراوي. فإذا بيجوز الكتاب تهذيب التهذيب ماذا تصنع؟ قالوا لي أنا أبحث عن ترجمة ابن مفلح. قلت له ابن مفلح من علماء القرن الثامن، تبحث عنه في تهذيب التهذيب الذي هو يتكلم فيه يعني أعلى ما يتكلم فيه لا يصل إلى القرن الرابع أو حوله. وهذا سببه ماذا؟ سببه الجهل بالكتب والمصنفات. لذلك إخواني في الله دائما وأبدا أقول وأذكر هذا إخواني أن معرفة الكتب نصف العلم، معرفة الكتب نصف العلم. نعم، يقول وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يقول الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوف إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. طلبا لماذا؟ طلبا لعلو الإسناد. إيش علو الإسناد؟ وكل ما قلت رجاله على. إذا الإسناد العالي هو الإسناد الذي يكون رواته قلة بالنسبة للرواة الآخرين. يعني في غالب المصنفات الرواة من المصنف في الكتب الستة مثلا غالب ما تجد، أحيانا تجد خمس رواة بين المصنف والرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا ستة، وقد تجد القليل إذا كان أكثر لكن نادر أو نادرا، بينما الأسانيد الثلاثية في البخاري 34 ثلاثية. مسلم هل يوجد فيه ثلاثيات؟ من يعرف؟ تفضل. لا يوجد في مسلم ثلاثيات، مع أن مسلما تلميذ الإمام البخاري، البخاري عنده علو ليس عند. نعم، الترمذي هل فيه ثلاثيات؟ تفضل. فيه ثلاثية واحد، الترمذي فيه ثلاثية واحد، القابض على دينه فالقابض على الجمر. ابن ماجه فيه خمس ثلاثيات وكلها ضعيفة. لذلك الإسناد العالي هو الإسناد الذي يجمع شرطين الصحة والعلو. أما عندنا إسناد فيه سبع رواة وإسناد آخر فيه ثلاث رواة أو ثلاثة رواة، إسناد فيه سبعة رواة وإسناد آخر فيه ثلاثة رواة، الإسناد الذي فيه الرواة السبعة إسناد صحيح، هذا يسمى إسناد صحيح وإن كان نازلا. بينما الإسناد الذي فيه ثلاثة رواه لكنه ضعيف فإنه وإن سمي عاليا فإن علوه لا يفيده. لماذا؟ لأنه ضعيف. وثلاثيات ابن ماجه تدور على راو ضعيف جدا اسمه زبارة ابن المغلس، زبارة ابن المغلس. وأما الإمام مالك فعنده ثنائيات كثيرة حتى جمع في آخر في آخر كتابه محمد حسنين مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، والدارمي له ثلاثيات، عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي له أيضا ثلاثيات كثيرة جمعها بعض الطلبة في رسالة مستقلة وهو كتاب جيد. نعم. لذلك ابن المبارك ماذا يقول؟ يقول ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. إذا كلمة العلو والنزول إذا جمعت الصحة فنعم ما هي، سواء كانت عالية فهي أفضل أو كانت نازلة فلا تؤثر لأنه صحيح. أما إذا كان ضعيفا فعلوه كنزوله سواء بالسواء لا يفيد الرواية شيئا. وهناك عدة مصنفات في باب العالي والنازل، من يعرف منها؟ من يعرف مصنفات في باب العالي والنازل؟ نعم تفضل. هذه عوالي فرد، هناك عوالي سعيد منصور، هناك عوالي ابي نعيم الحافظ، لكن نريد ما هو اوسع. ابو الحافظ ابو القاسم السمرقندي الف كتابا سماه ما قرب سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ما قرب سنده من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابو طاهر المقدسي ابن القيسراني له كتاب العلو والنزول في الحديث، العلو والنزول في الحديث، وهنالك ابحاث متعددة فيها بيان انواع من انواع العلو والنزول كالمساواة والمصافحة والموافقة والبدل، ولكن هذه نذكرها اذا شاء الله في دورة قادمة بتوفيق الله تبارك وتعالى. اذا الاسناد النازل والاسناد العالي هما الواضحان او المذكوران الواضحان في النظم نفسه، وكل ما قلت رجاله على، وضده ايش يعني؟ ما قلت، وضده ذاك الذي قد نزل. توضيح الواضحات ونفع بالمشكلات، توضيح الواضحات ونفع بالمشكلات. نعم. قال وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر، وهذا قد ذكرناه في المجلس السابق لعله عندما ذكرنا قسيميه. وما هما قسيماه؟ نعم، المرفوع والمقطوع، وثالثهما الموقوف. المرفوع متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع متعلق بما أثر عن تابعي فمن دونه، والموقوف متعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من كون الحديث موقوفا أو مقطوعا أو مرفوعا صحة؟ لا يستفاد، لأن هذا بيان لصفة الخبر ليس بيانا لصحته أو ضعف. ثم يقول ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وبينا وقد أشرنا من قبل لأن هذا تعريف منتقد. ما هو وجه انتقاده؟ نعم تفضل. نعيد، ومرسل منه الصحابي فقط، هذا تعريف منتقد، ما هو وجه الانتقاد فيه؟ نعم. لا، هذا ليس، لا يتكلم هنا عن مرسل الصحابي، سنتكلم عن مرسل الصحابي في مبحث آخر، أما هذا يتكلم عن المرسل، المرسل الذي ليس مرسل صحابة، ومرسل ما قال مرسل الصحابي، قال ومرسل منه الصحابي فقط. نعم. الحقيقة أن هذا الكلام يعني في ظاهر القول أو ظاهره لظاهر السند كلام صحيح، لأنك تنظر في السند هل ترى صحابيا؟ لا ترى صحابيا، فالصحابي ساقط من الإسناد يقينا. لكن عند أين وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد أنه يقول منه الصحابي فقط، الصحيح أنه من الممكن أن يسقط مع الصحابي، الصحابي طبعا قطعا ساقط فيه من الإسناد. الآن عندنا احتمالات أخرى، أن يسقط مع الصحابي تابعي، بل اثنان، بل ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وستة، بل ذكر الحافظ ابن حجر إمكانية سقوط سبعة تابعين. إذن علة رد المرسل ليس سقوط الصحابي، ولكن سقوط من بعد التابعي، سقوط من بعد التابعي، من بعد التابعي قد يكون تابعين آخر كما قلنا، وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا. ومنها هنا تأتي الدقة في هذا. الآن عندنا مبحثان، مبحث المرسل الخفي ومبحث مرسل الصحابة. مرسل الصحابة هو حديث يرويه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من صحابي آخر، والصحابة يقولون، وقد ورد في ذلك عدة أسانيد عنهم، قال ليس كل حديث نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضنا يعتمد بعضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الصحابي فيحدث صحابي آخر، فيأتي هذا الصحابي بثقته الكبرى بأخيه الصحابي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ايش يسمى مرسل صحابي؟ لماذا سمي مرسل صحابي؟ تفضل. وإنما لأن الصحابي لم يسمعه مشافهة أو مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مرسل الصحابة، وكله صحيح. الآن المرسل الخفي، ما الفرق بين المرسل الجلي والمرسل الخفي؟ عندنا فرقان رئيسيان، فرق عام وفرق خاص. الفرق العام واضح لكل ذي عينين، والفرق الخاص دقيق. نريد معرفة أولا الفرق العام، ما هو الفرق العام بين المرسل والمرسل الخفي؟ من فهم السؤال يستطيع أن يجيب عنه. ما هو الفرق العام، أكرر على كلمة العام، بين المرسل والمرسل الخفي؟ تفضل. نعم، هذا هو ايه؟ الوجه أو الفرق الأول وهو الفرق العام. المرسل إذا قلنا هذا حديث مرسل نريد به ما أسقط التابعي منه واسطة سماعه ثم أسند ذلك مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفجوة بين التابعي والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا غير الصحابي، قد يسقط تابعي 2 3 4 5 6 7 هذا المرسل إذا أطلق. هذا هو الوجه الأول. لأن طب المرسل المرسل الخفي، المرسل الخفي ليس له علاقة باسم التابعي، ليس له علاقة باسم التابعي، وإنما علاقته بالسند. وهنا علاقة ثانية، أن المرسل الخفي هو صورة من صور الانقطاع. ولعلكم تذكرون عندما تكلمنا عن المنقطع قلنا بعض أهل العلم من المتقدمين يسمي المنقطع مرسلا، هم نسيتم هذا ذكرناه 100%. إذن تسمية المرسل الخفي تعلقها بالانقطاع أكثر من تعلقها بالإرسال الذي هو الحديث، تعريف الحديث المرسل أو تعريف الحديث المرسل. طيب ما هو الوجه الأخص في باب الحديث المرسل الخفي؟ ما هو الوجه الأخص في باب الإرسال الخفي؟ تفضل. هذا جيد لكن يحتاج إلى بعض الضوابط. آخر تفضل. لا، هذا أنواع التدليس ونحن لم نريد أن نفصل أنواع التدليس، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد وتدليس العطف وتدليس الأمكنة وتدليس كذا، أنواع كثيرة والتسوية إلى آخره، هذا كله إن شاء الله قد نتوسع فيه في يعني دورات قادمة ومستويات أخرى. الإرسال الخفي من يضبطه؟ تفضل. بعينه. إذن الضابط في ذلك الأكبر هو أنه عاصره، ثم يأتي أضيق أنه لقيه. إذا عاصره ولم يلقه ماذا يسمى؟ عاصره ولم يلقه. إذا عاصره ولقيه ولم يسمع منه ماذا يسمى؟ مدلسا. لماذا؟ لأنه تعريف المدلس، عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث بعينه، هذا المدلس. الآن عاصره ولم يلقه، هذا يسمى ايش؟ مرسل خفي. هذه لقاء. إذن المرسل الخفي علاقته من حيث الانقطاع لها وجهان، وجه متعلق بالتدليس وذلك عند المعاصرة واللقاء، ووجه متعلق بخفي الإرسال، هذا الفن الدقيق الذي يعني له دقائق ونظرات خاصة عند أهل الحديث، إنما يكون في المعاصرة دون الجزم بوجود اللقاء. وفي كلا الأمرين يكون الراوي لم يسمع من شيخه هذا الحديث. وبطبيعة الحال نحن نريد التسهيل والتهوين، وإلا هناك أمثلة متعددة قد نتوسع فيها في دورات قادمة إذا شاء الله، أو على الأقل مستويات لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وقل غريب ما روى راو فقط. وقل غريب ما روى راو فقط. قلنا بأن الغريب مثل الفرد، وكل غريب وفرد آحاد، ولكن هل كل آحاد غريب وفرد؟ لا، لأن من الآحاد ما هو مشهور وما هو عزيز. أما إذا قلنا غريب وفرد، فالغريب والفرد من أقسام الآحاد. وبطبيعة الحال هنالك أنواع من الغريب، منه ما كان غريبا من حيث التفرد ويكون المتفرد ثقة، فهذا حديث صحيح. وإذا كان غريبا والمتفرد به ضعيفا فهو حينئذ ضعيف. وهنا نقطة أخرى، وهي أن بعض الناس نسمع منهم شنشنة في هذه الأزمان يقولون فيها بأن كل حديث تفرد به راويه فإنه ضعيف ومردود، وهذا باطل. يرده اول حديث في صحيح الامام البخاري واخر حديث في صحيح الامام البخاري. فاول حديث في صحيح البخاري لم يروه عن رسول الا صحابي، ولم يروه عن الصحابي الا تابع. وكذلك اخر حديث، اخر حديث البخاري ما هو؟ نعم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. ايضا هذا لم يروي عن الصحابي الا، لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا صحابي واحد، ولم يروي عن الصحابي الا تابعي واحد، وهما في اعلى درجات الثقه والقبول في صحيح الامام البخاري، صحيح الامام مسلم. اذا ليس التفرد هو الذي يرد به الحديث، وإنما الضعف. أحيانا تأتينا بعض الأحاديث من عشرات الطرق، كحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث مروي من عشرات الطرق، حتى إن بعض مبتدعة المغرب ألف كتابا سماه فتح الملك العلي في حديث مدينة العلم عليه، لكن كله بناه على مرويات المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة، وهي سراق كذابون وضاعون متهمون، أسانيد مركبة ملفقة ما أنزل الله بها من سلطان. بينما يأتي هذا الحديث لا يوجد له إلا سند واحد فيكون حديثا صحيحا تلقته الأمة كلها بالقبول من غير ما نفيه. وذاك الحديث عشرات الطرق، ولا أريد أن أقول تكاد تتجاوز المئة، ومع ذلك هو حديث مردود مكذوب باطل منكر. وهكذا إذن جودة الإسناد هي الأمر الذي ينظر إليه في الحكم على الحديث. هنالك مسألة نؤجل فيها البحث إلى الدرس القادم، وهي مسألة حجية حديث الآحاد بغريبه وعزيزه ومشهوره دون المتواتر، بل مع المتواتر، في أنه تثبت به العقيدة على حد سواء. وفي ذلك كلمات عسى أن ينفع الله بها، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم، وإلى فقرة الأسئلة. يقول السائل: شيخنا إني أحبك جدا، بارك الله، أن الحكم على الحديث بأنه غريب أو عزيز أو مشهور يكون بحسب أو بحسب أدنى طبقة في السند، فهل طبقة الصحابة مكتسبة من طبقات السند؟ وإذا كان الجواب بالإجابة فما التوضيح بالنسبة للحديث المشهور وهو حديث عبد الله بن عمرو أن الله لا يقصد العلم الفزاع؟ أولا هذا الحديث ذكره العلماء على باب العزيز وأنه رواه الإمام عن اثنين، وتمثيل الحافظ ابن حجر في فتح الباري كان عن التابعين فمن دونهم ولم يذكر فيه الصحابين، وأنا الآن في وقت وأرجو أن يهيئ الله لي مراجعة ذلك. هل هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمرو بن العاص أم لا؟ احتاج الأمر إلى نظر لعل الله يبلغنا إياه، والذي يجب أن نجزم به أن النظر نعم إنما هو في الصحابة فمن دونهم. فهذا حديث إنما عفوا حديث من كذب عليه، حديث مضاعف. كان العلماء والنقاد والمحدثون بحثوا تواتره بدءا من الصحابة فقرروه أكثر من 100 من الصحابة. حديث نظر الله امرأة سمع مقاله قالوا متواتر، رواه 29 صحابية. إذا اعتبروا أصل التواتر من هاي الصحابة، وهكذا الحكم معكس حديث إنما الأعمال بالنيابة سموه فردا أو غريبا. لماذا؟ لأنه لم يروه إلا صحابي واحد، فهذا هو الأصل اعتبار الصحابة فمن دونهم في الحكم عن الحديث، أعني من حيث عدد رواته أم متواتر هو أم مشهور أم عزيز أم غريب ويقال فرد. والله تعالى نعم. بعضهم عرف الحديث المقطوع بأنه ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل دون ذكر أو تقرير، هل هذا صحيح؟ وهل لابد من زيادة كلمة التقرير في التعريف للحديث المقطوع؟ هذا هو الأصل. ما الفرق بين أن تقول قال سفيان الثوري تابع تابعي أو الراوي عن سفيان الثوري مثلا يقول قال سفيان الثوري، أو يقول رأيت سفيان الثوري، أو مر سفيان الثوري على أناس يفعلون كذا فسكت عنهم مثلا تقرير؟ ما الفرق بين هذا وذاك وذاك؟ وهو حكاية عن حال سفيان سواء في كلامه أو في فعله أو في سكوته وإقراره أو تقريره، لا فرق. والله تعالى نعم. شيخنا حفظكم الله، ما معنى الثلاثيات؟ الثلاثيات هي الأحاديث التي يرويها المصنف للكتاب الحديثي عن ثلاثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يرويها مباشرة عن شيخه عن شيخ شيخه، ثم الثالث يكون ماذا؟ صحابيا، ثم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآن بين هذا المخرج أو المصنف وبين الرسول ثلاثة، شيخه والصحابي وبينهما واسطة العقد وهو لا بد أن يكون تابعيا. أحيانا قد يكون الشيخ معمرا أو معمرا مثلا، فتعميره وكبر سنده من أكبر أسباب العلو وجود الثلاثيات. الإمام أبو طاهر السلفي من كبار علماء الإسكندرية، وكان ملحقا بالآباء والأجداد، ملحقا الأبناء بالأجداد والأحفاد بأجدادهم أيضا بعلو سنده الذي نتج عن شيئين: أولا رحلته، وثانيا كبر سنه. قال أهل الحديث هم خير مئة جزء ثمانين، وأرجو أن يجزن المئة تبلغ 100 سنة وسنة، 100 سنة وسنة، مع أن مؤلفاته قليلة، لكن الحقيقة أن اسمه لا يكاد يخلو عن كتاب من كتب السنة، لا يكاد يخلو، إما أن يكون هو أو شيخه أو تلميذه، ليذكر هذا الشيخ أبو طاهر أو أبا طاهر في هذه المسائل كلها. نعم. شيخنا حفظكم الله، لماذا لم يقل البخاري في حديث تحريم المعازف حدثني هشام بن عمار، بل قال هشام بن عمار مع انه شيخ؟ طبعا تكلم اهل العلم بذلك، ومن اجود هذا شيئان، بعضهم قال انما ذكر ذلك للشك في الصحابي او الماحا منه للشك في الصحابي انه قال عن ابي مالك او عن ابي عامر الاشعري، أو يريد أن يلمح، والبخاري لماح كثيرا ما كان يذكر الاصطلاحات الخفية التي لا يدركها إلا ذو الأنظار الجميلة من أهل العلم، أو قيل إنه ذاكره مذاكرة، ذاكره مذاكرة، والمذاكرة نوع من أنواع الرواية والنقل، وبعضهم قال أجيز به أو إلى أخيه. والإمام ابن القيم في غاسة اللهفان عندما أورد هذه المسألة قال والبخاري إنما قال عن هشام بن عمار وقال، وحكم قال حكم عن، فالبخاري معاصر له، وهو من أبعد خلق الله عن التدليس. يقول عن من؟ عن الإمام البخاري، قال وهو من أبعد خلق الله عن التدليس. إذا كان غير مدلل وروى عن شيخه بصيغة ليس فيها تصريح بالتحديث، وهذا شيخ سمع منه وعاصره، ماذا تريد أعلى صحة من هذا؟ نعم الله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، هل يوجد كتاب أحاديثه صحيحة في سيرة الصحابة؟ لا أعلم في ذلك كتابا، ولم يصل، لا أعلم في ذلك كتابا مفردا إلا كتابا واحدا، وهو منتقى حياة الصحابة، وأصل الكتاب هو كتاب حياة الصحابة للشيخ من اسمه كان دهلوي، أنا نحفظه نريد اسمه، الدهلويون المشهورون ثلاثة، أولهم محمد إلياس الكندهلوي المؤسس جماعة التبليغ، ثانيهم محمد يوسف الكندهلوي المؤلف حياة الصحابة، ثالثهم محمد زكريا الكندهلوي المؤلف أوجز المسالك في شرح الممالك، 20 مدلس أوجز المسالك. وقبل 20 سنة كانت أول زيارة لي إلى بلاد الحرمين في سنة 1402، سمعت أن الشيخ موجود، فذهبت في المدينة أبحث عنه، وكان عندي يومئذ شغف بالبحث عن الأسانيد والرواة والإجازات، فقيل لي هو في مدرسة العلوم الشرعية، فذهبت إلى مدرسة العلوم الشرعية، قلت أنا طالب علم من بلاد الشام أريد أن ألتقي بالشيخ. قال الشيخ لا يلتقي بأحد. لماذا؟ قال لأنه في المراقبة. ايش المراقبة؟ المراقبة بدعة صوفية خرافية يجلس فيها الشيخ في خلوة ويوجه ويرمم وجهه الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمد منه ويستغيث ويتوسل وهو الى اخره، ثم يشتغلون في الحديث. الحديث الذي يجب ان يجعلهم اهل سنة، الذي يجب ان يجعلهم اهل عقيدة صالحة، الذي يجب أن يجعلهم دعاة إلى السنة النقية الثانية، لم يستفيدوا منه إلا لي أعناق نصوصه خدمة للمذهب والتعصب المذهبي.